المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بفضيلة الشيخ صالح. مرحبا بكم بالمستمعين. فضيلة الشيخ صالح، هذه الرسالة وردتنا من عبد العزيز إبراهيم الهويمل، معهد القويعية. يقول إن فيه بعض الناس في القرى وفي كثير من قرى المملكة العربية السعودية يتقدمون إلى وزارة الحج والأوقاف يطلبون إقامة مسجد عندهم، وتشترط عليهم الوزارة أن يقيموا جميع الصلوات الخمس أو الفروض الخمسة، لكنهم بعدما يتيسر لهم أخذ المعاش لا يحافظون على الصلاة، لأنه ليس هناك جماعة كافية لإقامة الصلاة. نرجو التفضل بشرح هذه المشكلة وحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمما لا شك فيه أن أي عامل يتولى عملا بأجر يجب عليه أن يؤدي العمل كاملا، وفي رأس ذلك الوظائف الدينية. فالإمامة التي يأخذ الإنسان عليها رزقا من بيت المال عليه أن يحافظ عليها، وأن يتقيد بأدائها على الوجه الأكمل حسب استطاعته. لكنه إذا تولى أو إذا راجع جماعة السلطات المختصة لإنشاء مسجد عندهم واشترط عليهم هذه الجهة أن يصلى فيه كافة جميع الصلوات الخمس، ثم لم يتوفر في المسجد من يصلي، كأن يكون في حي ارتحل أهله أو في قرى زراعية يتحول أهلها عنها عند نهاية جني محاصيلهم فيعودون إلى المدن ولم يبقى أحد عند المسجد، فينبغي أن تحاط الوزارة بأنه في ذلك الوقت لا أحد يصلي في المسجد، ولذا ينتقل الإمام أو المؤذن عن الحي. أما أن يقبض راتبا وهو لا يؤدي شيئا من هذه الوظائف الدينية، فهو يقبض راتبا بدون عمل أو يعمل يأخذ أجرا بدون مقابل، فلا يحل له تناول هذا الأجر. نعم. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من السائل مبارك حسين شريان العجمي، وقد وردنا أكثر من رسالة في هذا الموضوع. يقول السائل: هو أنه توفيت والدتي وأنا في الثالثة من العمر، وتربيت عند جدتي من أمي وأعطتني ثديها من الحنان ودرت علي، وأنا لست في حاجة لذلك الرضاع، وإن ابنها أي ابن جدتي لديه بنات، فهل يحل لي الزواج من هؤلاء البنات، أي من بنات خالي؟ الجواب هو أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين التي هي مدة الرضاعة، وما زاد عن الحولين فهو خارج عن مدة الرضاعة. نعم. فلا تأثير له في الحرمة. فرضاعك من جدتك بعد إذا كان بعد تمام الحولين لا ينشر الحرمة ولا يجعلك عما لأبناء خالك، لبنات خالك، وبالتالي فهن حل لك وأنت حل لهن، فلا تحريم إلا ما كان في مدة الحولين، و بشرط أن تكون الرضعات خمس رضعات فأكثر. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع لام ميم ثاء من جدة. يقول: هل يجوز جدل الشعر جدلتين أو جديلة واحدة؟ أفتونا ولكم الشكر. الجواب أنه لا مانع من ذلك. نعم. أن يظفر الشعر ظفيرة واحدة جديلة، أو أن يظفر اثنتين أو أن يظفر ستا على حسب إعادة وتيسر ذلك للمرأة. إلا أن الذي ينبغي أن يعتني به السائل والمستمع والمستمعات ألا تحاول نساؤنا تقليد النساء الغربيات في موضتهن وتربية تصفيف شعورهن، وألا ينخدعن بزي أولئك النساء، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ونهينا عن التشبه بالكفار في عاداتنا وتقاليدنا وفي حالات زينتنا. أما الشيء المتعارف عليه في بلادنا أو في بلاد إسلامية، فإذا أعجبنا الأخذ به وكان عرفا سائرا في تلك البلاد الإسلامية ولم يكن مستوردا من أعداء الإسلام، فلا مانع أن يأخذ به المسلم والمسلمة إذا لم يكن متعارضا مع أصول شريعته. فطريقة التجمل أو تصفيف الشعر إذا كانت بهذه الحالة فلا بأس، وإنما عرجت وذكرت ما يكثر السؤال عنه من ناحية تصفيف الشعر أو وضعه في وضع الفرقة على جانب من الرأس أو وضع قصة على الجبين. كل ذلك من العادات المستوردة والتشبه الممقوت، وبالله التوفيق. أيضا يقول: هل يجوز الاحتجاب عن الأستاذ الذي فقد بصره بقصد أنه في المدرسة وفي حالة ضرورة، وهل يجوز التناقش معه طويلا؟ يظهر أن السائلة امرأة. نعم. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وبين في كتابه أن ذلك أزكى لهم، كما وجه الخطاب بأن يأمر النبي نساء المؤمنين بأن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل مخاطب بغض بصره وكف نظره عن النساء الأجنبيات، والنساء مخاطبات بأن يغضضن من أبصارهن ويحفظن زينتهن. وأما احتجابها عن الرجل المكفوف البصر فلا يظهر لي ضرورة ذلك، لأنه في هذه الحالة المطلوب أن لا تراه هي، أما هو فلن يراها. فلا أرى مانعا من سؤاله والمناقشة معه ما دام ارتضي أن يكون مدرسا للنساء. وإذا أمنت الفتنة ولم يخف من التأثير في الكلام والأخذ والعطاء فلا يظهر هناك مانع من السؤال والجواب. وإنما الذي يخشى إذا سألت المرأة أو تساءلت مع الرجل طال النقاش يخشى من الفتنة. وأما إذا ارتضي مدرسا لها وملقيا للدروس في المدارس أو الجامعة وهو مكفوف البصر، فأرجو أن لا يكون هناك حرج من سؤاله، وأن لا يكون هناك ضرورة للاحتجاب منه، إلا أنه ينبغي أن تعتني المرأة بأن لا تنظر إلى الرجل حتى ولو كان مدرسا، وأن تغض من طرفها ومن بصرها امتثالا لأمر الله ورغبة في التزكية الذي وعد الله بها من يغضن أبصارهن عن الرجال، وبالله التوفيق. أيضا يقول أو تقول السائلة: هل يجوز أخذ الزكاة من الأخ أو الأخت بقصد أننا نجد ما نأكل ونشرب؟ وأعتقد أنها تقول لا نجد ما نأكل ونشرب، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: لا مانع أن يأخذ القريب من زكاة قريبه إذا لم يكن ينفق عليه. أما إذا كان القريب هو المنفق على قريبه فلا يصح له أخذ شيء من الزكاة، لأن ولا يصح للقريب أن يدفع له زكاة، لأنه إنما يقي بدفع الزكاة ماله. أما إذا لم يكن تحت رعايته وإنفاقه فلا محذور من قبضه شيء من الزكاة إذا كان محتاجا لها، وكانت قد توفرت فيه أو بعضها شروط أخذ الزكاة بالله التوفيق. من المستمع ميم فاء لام حاء وردنا هذا السؤال، يقول: حيث أن بعض الذين لهم عمائر أو فلل ويحفر البيارة أنه يقوم بوضع كيس ملح، يقول البعض أنه يشقق الصخور ويفتتها، حيث أن الملح من نعم الله الذي تفضل بها على عباده، هل هذا حرام؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب أن كل ما في هذا الكون من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعم الله لا إحصاء لها ولا عد، فمن نعم الله جل وعلا أن هيئ لنا أسبابا نتقي بها أذى كل ذي أذى، ومن ذلك الروائح المستهجنة أو اتقى شرها وأذاها بوضع مادة من شأنها أن تفتح مناسم الأرض لها أو أن تأكل ما قد يأتي من زخومة. نعم. فلا مانع من وضع الأملاح في بيارة وليست هي من الأطعمة، ليست الأملاح أطعمة، وإنما الأملاح جزء من تربة الأرض أو من مياه البحر، فإذا ثبت جدواها في أكل المواد التي قد تكون في البيارة وتسد منافذ الماء وما سالكة فلا مانع من ذلك إن شاء الله بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من العراق، من أم لقاء العراق العزيزية. تقول الأخت: في إحدى حلقات برنامجكم نور على الدرب سمعت أن القبلة بين الأب والبنت والأم وابنها محرمة، وخاصة إن كانت من الفم، وسؤالي هو: أنا لي أخ متزوج وبعيد عنا، وعندما يأتي لنا يتصافح معي ويقبلني من خدي وأبادله بنفسها، فهل هذا حرام؟ وشكرا. الجواب أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، وإنما يرجع ذلك إلى ما يتعارف عليه الناس فيما يتعلق بالتقبيل والعناق. فإذا قبل الأخ أو الابن أخته أو أمه مع أي شيء من وجهها، وكانت العادة المتعارفة في ذلك بين ذلك الولد وأمه والجماعة وأهل البلد أو الإقليم أن النساء يقبلهن ذو محارمهن مع وجوههن، فلا أعرف مانعا شرعيا يمنع من ذلك، إلا إذا وجدت الفتنة كأن يكون من بعض الفساق، ولا شك أن في الناس شذاذا وفساقا يتجرؤون على حرمات الله حتى مع ذوي المحارم، إذا كان من هذا النوع فيحرم تقبيله، وأما إذا كان من الذي يقبل عادة تكريما وشفقة ومحبة لقريبته، والعادة المتبعة أنهم يقبلون في الوجوه، فلا أرى ما يمنع من ذلك، لأنه لا دليل عن الشارع لا من كتاب ولا سنة يمنع من ذلك، وبالله التوفيق. هذا بالنسبة لهذا الموضوع قد سمع، لأن أفتى فيه بعض المشايخ الذين يجيبون على هذا البرنامج ويقولون لا يجوز، وإنما يتحاشى ويقبل الكبير مع رأسه أو مع هذا القبيل. أنني فهمت السؤال. نعم. وأنه قد أذيع من نور على الدرب. نعم. وإنما قدمت أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، فإذا ورد نص من كتاب أو سنة بمنع شيء من العادات أو العبادات، فعلى العين والرأس ويؤخذ بعين التسليم، وإذا لم يرد فإن الجزم بالتحريم بدون دليل هذا هو المشكل. وقد قلت إن الحرام ما حرمه الله، فإذا كانت العادة المتعارفة عند الناس اعتياد التقبيل مع الوجه بين المحرم وذوات محرمه، ولم يكن هناك قصد سيء لا منه ولا منها، وإنما هي عادتهم وهذا تقليدهم، فلا أرى مانعا شرعيا يمنع من ذلك. وكون أحد يرى أن هذا لا يجوز استحسانا أو ظنا بأنه مؤدي إلى فتنة أو نحوها، هذا فيما أعتقد مجرد ظن، ولا تبنى الأحكام على الظنون، والعبرة بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه أمتنا في سالف عهده، وبالله التوفيق. المستمع ناصر سعد السبيعي يقول أو من مدينة الرس، يقول هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة والإمام يقرأها أم لا؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمأموم مأمور بأن يقرأ الفاتحة، لأن من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته ناقصة، وهو مأمور بأن يكون مستمعا، فإذا لم يتيسر له الوقت والسكتة من الإمام بالقدر الذي يكفي لقراءته الفاتحة، فليختر الوقت الذي يستطيع قراءة الفاتحة فيه دون ما تلتبس عليه القراءة أو يلبس على غيره، فإن أمكن أن يقرأ بعد قراءة الإمام الفاتحة أو قبله فلا بأس بذلك وحسن، وإن لم يتيسر له ذلك إلا أثناء قراءة الفاتحة أو غيرها فليقرأ الفاتحة خلف الإمام، وقد يكون إذا قرأها أثناء قراءة الإمام الفاتحة أيسر له، لأن العادة أن الإنسان لا يتشوش عليه قراءة الفاتحة ما دام الإمام يقرأ الفاتحة، إنما عليه أن يعتني بقراءة الفاتحة في كل ركعة. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع حسن جبر حافظ من محافظة ميسان قضاء علي الغربي من العراق، يقول في رسالته: لي أخ توفي ومضت على وفاته سنة، وبعد أن جاء عيد الأضحى المبارك أعطيت لوالدي نقود تقدر 400 دينار عراقي، وقلت له: يا والدي أرجو أن تذبح لأخي ضحية، وبعد فترة جئت في إجازة ولم يذبح شيء، هل حرام علي ذلك أو هل حرام علي ذلك الشيء أم لا؟ وفقكم الله إلى خير ولكم جزيل الشكر. الجواب: أنني لا أدري كيف تسأل هل حرام عليك، هل تقصد أنه هل حرام عليك أنك طلبت من والدك أن يذبح أضحية لأخيك؟ إن كان هذا هو القصد فليس بذلك بحرام، وكان ينبغي على والدك وقد أعطيته النقد ليذبح أضحية لأخيك أن يفعل، لأن الأضحية من القربات المحمودة والصدقات المفضلة والسنة المتبعة من بعد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ليومنا هذا، فإن كنت تقصد هذا فلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كنت تقصد غير ذلك فإنه لم يتضح من سؤالك. نعم، وبالله التوفيق. الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردكم من أسئلة واستفسارات. ورد منكم رسائل السادة عبد العزيز إبراهيم الهويمل ومبارك حسين شريان العجمي والمستمع لام ميم ثاء من جدة والمستمع ميم فاء لام حاء، ويسأل عن وضع الملح في البيارة، والأخت أم لقاء من العراق من العزيزية، وناصر سعد السبيعي وحسن جبر حافظ من محافظة ميسان بالعراق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.